وقد علم بالاحاديث الصحيحه ان هذا العموم لم يتناول النساء لنهي النبي صلى الله عليه وسلم لهن عن اتباع الجنائز. فاذا لم يدخلن في هذا العموم فكذلك في ذلك بطريق اولى. انتهى ملخصا. هذه المسألة مسألة زيارة النساء للقبور كما سمعنا فيها نصوص وفيها ما هو صريح وما هو مظنة الجواز أو المنع. فالصار الراجح في هذا المنع مطلقا، وسواء صارت قبور مجموعة أو قبور مفردة أو فرد من القبور كله سواء. تتمة هذه المادة على الشريط الذي بعده مع تحيات إخوانكم بالمكتبة الصوتية بالمسجد النبوي الشريف.